فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل بعون الله وتوفيقه التدريبات المتعلقة بحالات الحروف الست التي انتهينا منها في كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن الجزء الأول، وهي حالات الفتح والكسر والضم، ثم حالات المدود الثلاثة: المد بالألف، المد بالياء، المد بالواو. وتم تقديم المد بسبب الهمزة، مد البدل، المد المتصل، المد المنفصل. بعد ذلك تقدم في نهاية الكتاب مجموعة من التدريبات القرآنية على الحالات التي تم الانتهاء منها فقط، أمثلة قرآنية، مقاطع من أمثلة قرآنية، من آيات قرآنية. المقطع قد يتكون من ثلاث كلمات أو أربع كلمات أو خمس أو ست كلمات، وهنا اتباع أسلوب التهجي، نبدأ في تهجي كل كلمة بمفردها، نتهجأ كل كلمة بمفردها. مثلا عندما أنظر إلى المثال: وكفى بنا حاسبين. المثال مكون من ثلاث كلمات، أتهجأ الكلمة الأولى: وك وكفى وكفى، ألف مد طبيعي حركتان، وكفى، انتهينا من الكلمة الأولى. أنتقل إلى الثانية: بنا بنا، ألف مد طبيعي حركتان، بنا، ثم أجمع الكلمتين. ثم أنتقل إلى الكلمة الثالثة: ح ألف مد طبيعي حركتان، حاسي حاسي بي حاسي بي، ياء مد طبيعي حركتان، حاسي بينا حاسي بينا. ثم أضم الكلمات الثلاث معا: وكفى بنا حاسبين. هذا هو المتبع في أسلوب التهجي كطريقة تدريس، يعني هذه طريقة تدريس. أما المتعلم لو جاء إلى هذا المثال طفل وأتقن بفضل الله الدروس السابقة، ثم جاء هنا وقرأ وقال: وكفى بنا حاسبين، هل هذا في حاجة إلى التهجي حرفا حرفا؟ أبدا، هو وصل إلى مستوى معين حقق من خلاله الهدف التعليمي المراد تحقيقه، فلا أشغله بموضوع التهجي، سأبدأ في التهجي في دروس أخرى. طفل آخر جاء وقال: وكفى وكفى بنا بنا حاسبين حاسبين، وكفى بنا حاسبين. بدأ يقرأ بأسلوب يناسبه هو، وما أخطأ، بدأ يجمع الحروف مع بعضها البعض، وجاء على المد الطبيعي، ما قال مد طبيعي حركتان، ولكن ما قال لي وكفى بنا، لا، وقال وكفى. هذا لا ألزمه أن يقول ألف مد طبيعي حركتان، ولكن يمكن أن أسأله: ممتاز يا حبيبي، ما هذا الحرف الأخير في هذه الكلمة؟ قال لي مد طبيعي حركتان. هذا هو المطلوب أصلا، ليس من الضروري أن يسير بترتيب ونظام معين كما يتعلم المعلم في دورة، لا، المعلم يتعلم هذه الأساليب كطريقة تدريس ويتبعها ويكون عنده مجموعة من الأساليب. أما الطفل لا يلزم بهذه الأمور طالما أنه قد حقق الهدف. وهكذا يمر على كل الأمثلة. جاء مثلا على المثال الثاني قال: وقاتل داود قال مثلا وقاتل داود، من تبع لهذه الواو المعلم ينبه، هذه الواو يا حبيبي واو مد طبيعي، هيا نتهجى، دا ألف مد طبيعي حركتان، داو داو، ما هذا الحرف الصغير؟ واو، هذه واو مد طبيعي، كم حركة؟ حركتان، إذا نقول داو داو داوود وقتل داوود وهكذا. أما عندما نتهجى بشكل نظامي كما تعودنا في الدورات، أن أتهجى الكلمة الأولى وحدها، وعندما أتهجى الكلمة أنطقها حرفا حرفا، حرف الأول و، الثاني قا، أجمع الحرفين وقا، أنطق الثالثة بمفردي تا، أجمع الثلاثة وقتا، الرابع بمفردي لا، أجمع الأربعة وقتلا، هذا كأسلوب تعليمي وقتلا حتى نطمئن أن الحرف ينطق بشكل صحيح. انتهت الكلمة الأولى، أنتقل إلى الكلمة الثانية، دا ألف مد طبيعي حركتان، دا و دا و، واو مد طبيعي حركتان، دا و دو دا و دو. انتهت الكلمة الثانية، أضم الكلمتين معا، وقاتل داود، ثم أنتقل إلى الكلمة الثالثة وهكذا. ونراعي هنا أن التهجي ما دال وصلا، لأننا لو وقفنا لاختلفت صيغة التهجي ولاختلفت الأحكام، فهنا ما زال التهجي وصلا وهكذا. ثم أنتقل مثلا إلى المثال الثالث، وألاحظ فيه سأتهجى الكلمة الأولى وأنتبه لما بها من أحكام، ثم أسأل ما هذا الألف، ما العلامة الذي فوق الألف، بدأ الطفل يعرف أن هناك علامة فتح وعلامة للكسر، علامة للضم، علامة للمد، مثلا علامة المد مثلا مد منفصل، مد متصل، ولذا فوق الألف أو الواو أو الياء. ثم هذه تعلم علامة من علامات الضبط في الرسم القرآني، ألف صفر مستدير، معنى لا ينطق، والمعلم لا يقول علي هنا سكون. ثم ينتهي من كلمة ومكروا، ينتقل إلى كلمة ومكرا، ثم يجمع الكلمتين ومكروا ومكرا. الكلمة الثالثة هنا هي اسم الجلالة، وهذه الكلمة لعدة أسباب لا نتهجاها حرفا حرفا، فقط نقول اسم الجلالة، ثم نقرأ المثال من بدايته. بعد أن قلت ومكروا ومكرا، أقول اسم الجلالة، ثم أنطق وأقول ومكروا ومكر الله، وأنا أقول اسم الجلالة أشير إلى اسم الجلالة. وطبعا إذا قال البعض لفظ الجلالة لا اعتراض، ولكن علماؤنا أشاروا علينا باستعمال كلمة اسم أولى من كلمة لفظ. ويراعي المعلم هنا أنه ينطق اللام في اسم الجلالة مفخمة، والمتعلم كما يستمع إلى المعلم سيكرر، ومكروا ومكر الله. أما في المثال الثالث الرابع، مكون من أربع كلمات، انتهى من كلمة يقاتلون، ثم من كلمة في، يجمع الكلمتين معا يقاتلون في، ثم كلمة سبيلي كلمة ثالثة يتهجها وحدها حرفا حرفا، انتهى منها، يجمع الكلمات الثلاث معا يقاتلون في سبيلي. وصل إلى الكلمة الرابعة فإذا هي اسم الجلالة، فيقول اسم الجلالة، ثم يقرأ من البداية يقاتلون في سبيل الله وهكذا. والتهجي كما أشرنا موجود على الاسطوانة مع كتاب التبيان الجزء الأول، تهجي كل الأمثلة اللي في الكتاب حرفا حرفا وانتهاءا بهذه الأمثلة، وكيف نجمع الكلمات مع بعضها في الآيات. إذن المتعلم هنا بدأ بنطق حرف واحد، ثم انتقل إلى تركيب حرفين، ثم ثلاثة أحرف، ثم أربعة، حتى وصل إلى تركيب سبعة أحرف معا، ثم انتقل إلى تكوين مثلا مثال أو تهجي مثال وقراءته مكون من كلمتين فقط، ثم أمثلة مكونة من ثلاث كلمات، ثم أمثلة مكونة من أربع كلمات، ثم أمثلة مكونة من خمس أو ست كلمات، هكذا تدريجيا نسير بالمتعلم حتى يصل إلى هذا المستوى. ونركز في النهاية على القراءة المباشرة، لابد في النهاية أن يقرأ هذه الأمثلة قراءة مباشرة، فهذا هو الأساس، وهذا هو الذي ينبغي أن نعود عليه الأطفال. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم الجزء الأول من كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن، ونبدأ بعد ذلك بعون الله وتوفيقه في تقديم الدروس الموجودة في كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن الجزء الثاني. نبدأ بعون الله وتوفيقه في تقديم الجزء الثاني من كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن، وبه دروس تتعلق بباقي حالات حروف الهجاء وبعض أحكام التجويد. الدرس الأول في هذا الجزء يتعلق بالتنوين، ومعروف أن التنوين تكرر في القرآن الكريم أقل بكثير من حالات الفتح أو الكسر أو الضم أو المدود، ولكن التنوين يميزه أن أي تنوين في القرآن لابد أن له حكما تجويديا معينا، ولهذا ينبغي على من يقرأ القرآن عندما ينطق التنوين أن ينتبه جيدا للحرف الذي جاء بعده، لأن الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الذي يحدد حكمه. وفي هذا المنهج يتم تهجي أحكام التجويد، يعني عندما نقول تنوين سنبين في أسلوب التهجي الحكم التجويدي لهذا التنوين. ولهذا السبب في التهجي في هذا المنهج نقول مثلا تنوين بالفتح أو تنوين بالكسر أو تنوين بالضم، لأننا لو اكتفينا وقلنا مثلا على حرف الباء المفتوح بن، إذا قلت عاجا عاجا بن عاجا بن، إذا قلت بن كيف أبين حكمها إذا كان حكمها الإظهار أو الإخفاء أو الإقلاب أو الإدغام؟ فلهذا السبب عند التهجي هنا نقول باء تنوين بالفتح، تاء تنوين بالفتح، لأننا سنضيف بعد ذلك في كتاب التجويد عبارة مظهر أو إظهار، تنوين بالفتح مضغم أو تنوين بالفتح إدغام، يعني ستضاف عبارة تبين حكم هذا التنوين. وسنبدأ في تقديم الدرس الأول وهو التنوين بالفتح. ومعروف أن الحرف إذا نون بالفتح يرسم بعده ألف إلا في حالات معينة، منها مثلا التاء المربوطة مثلما نرى في كلمة راضية انتهت بتاء مربوطة، لا تتبع التاء المربوطة المنونة بالفتح بألف. وكذلك الهمزة المسبوقة بألف لا تطبع بألف، لا يرسم بعدها ألف إذا نونت بالفتح، مثلما نرى في كلمة ماء انتهت بهمزة منونة بالفتح، وما رسمت ألف بعد الهمزة المنونة بالفتح لأن الهمزة مسبوقة بألف. أما إذا لم تكن الهمزة مسبوقة بألف مثلما نرى في كلمة هنيئا، هنا همزة منونة بالفتح ولكنها مسبوقة بياء، فرسمت ألف بعد الهمزة المنونة بالفتح. فعلى المعلم أن ينتبه لهذا عندما يكتب كلمات قرآنية أمام المتعلم، مع جميع الحروف التي تنون بالفتح يرسم ألف ما عدا التاء المربوطة والهمزة المسبوقة بألف. ثم يراعي أنه في معظم طبعات المصاحف عندما نرسم التنوين بالفتح نرسمه فوق الحرف وليس فوق الألف، فعندما ننظر إلى كلمة أمدا، الحرف المنون هو حرف الدال، فالتنوين رسم فوق الدال وليس فوق الألف، وهكذا في كل الكلمات المنونة بالفتح. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها كمعلمين ونحن نقدم الدرس للمتعلم. ثم عندما نقدم الدرس التنوين بالفتح سنتبع خطوتين كما تعودنا. الخطوة الأولى تسمى التحضير، أريد أن أحضر أعد أهيئ المتعلم لهذا الدرس الجديد. طبعا أمامي مثلا السبورة بهذا الشكل خالية تماما، ليس مرسوم فوقها أي شيء، ورسمت مربعات على من السبورة كما أشرت من قبل، إن لم يكن عندي لوحة تعليمية بها الحروف منونة بالفتح. يعني إذا كان عندي في الفصل بجوار السبورة لوحة تعليمية تخص التنوين بالفتح مرسوم بها الحروف منونة بالفتح، هذه اللوحة تغنيني عن رسم هذه المربعات على السبورة. إن لم يكن عندي هذه اللوحة يمكن أن أرسم هذه المربعات. لماذا؟ لأنني سأبدأ بالتحضير. أبدأ مثلا كتبت حرف الباء بهذا الشكل، ثم رسمت فوقه فتحة وراجعته. من ينطق هذا؟ باء، مراجعة على الدرس الأول. ثم وضعنا مثلا الألف، رجعنا على الدرس الرابع. ألف مد طبيعي حركتان، هذا الحرف حتى الآن هذا الصوت باء. ثم بعد ذلك بدل من رسم فتحة واحدة رسمت فتحتين. هنا يبدأ الدرس الجديد. في البداية كانت فتحة واحدة فقال باء، ثم بعد ذلك أضفت الفتحة الثانية، ثم هنا ما هذا؟ ماذا نسمي هذا؟ رسمنا فتحتين، فتحة أولى ثم فتحة ثانية مرسوم فتحتين، هذا نسميه تنوين بالفتح. تنوين، كلمة تنوين كلمة جديدة تحتاج إلى تمكين. يبدأ المعلم يعرض كلمة تنوين، يكتبها بخط واضح على السبورة، يكتبها في بطاقة تعليمية، تنوين تنوين تنوين، ويركز على الكلمة، الكل يستمع إليه، الجميع يردد خلفه، يقسم فصله مجموعات، يستمع من كل طفل وهو يقول كلمة تنوين في دقائق معدودة، ثم يبين أن هذا التنوين بالفتح، هذه فتحة أم كسرة، فوق الحرف أم تحت الحرف، فوق الحرف كم فتحة، فتحتان، هذا نسميه تنوين بالفتح، تنوين بالفتح. ويبدأ يركز على كلمة تنوين بالفتح، تنوين بالفتح. ما هذا الحرف؟ باء. وما هذا؟ تنوين بالفتح. ماذا نسميه؟ استمع إلي، باء تنوين بالفتح، باء تنوين بالفتح. ثم ينطق المعلم باء تنوين بالفتح بن، باء تنوين بالفتح بن. ولا مانع كما يفعل بعض المعلمين أن يكتب مثلا بهذا الشكل كأسلوب توضيحي، مثلا هذه باء ثم نون ساكنة، بن بن بن، كإشارة للنطق فقط سريعا، ثم يحذف هذا ويتبقى عنده باء تنوين بالفتح بن. هيا استمعوا إلي جميعا، باء تنوين بالفتح بن، باء تنوين بالفتح بن، ويكرر عدة مرات، ثم يردد خلفه الجميع عدة مرات، ومرسوم ومكتوب على السبورة أو على بطاقة تعليمية باء تنوين بالفتح بن. ثم بعد ذلك ينقل هذا الحرف في مكانه أو يشير إلى نفس الحرف اللوحة التعليمية باء تنوين بالفتح بن. ثم ينتقل إلى حرف التاء بنفس الأسلوب، يكتب حرف التاء على السبورة، كتب حرف التاء والسبورة خالية، لا يرى الطفل على السبورة أي شيء إلا إذا كان مثلا مكتوب تاريخ أو عنوان درس أو شيء. ثم كتب حرف التاء، من ينطق هذا؟ تاء. ما هذا؟ تاء. ماذا نسمي هذا؟ ألف مد طبيعة حركتان، مراجعة. ثم بعد ذلك حذفنا الفتحة ورسمنا فتحتين، ما هذا؟ ما هذا؟ ربما بعض الأطفال يقول تنوين، ربما طفل واحد، ربما ولا طفل يستطيع أن يقول، لأن ما زالت المعلومة لم يسمعها إلا مرات بسيطة. فحرف الباء يبدأ المعلم يجيب، هذا تنوين بالفتح ويكرر عدة مرات، ثم ينطق تا تنوين بالفتح تن والكل يستمع إليه، ثم ينطق عدة مرات والجميع يردد خلفه، ثم يشير إلى الحرف في اللوحة التعليمية تا تنوين بالفتح تن، وهكذا يتعامل المعلم مع كل حرف بمفرده بنفس الأسلوب حتى يصل إلى آخر حرف. بعد أن تم كتابة جميع الحروف ومع كل حرف تكررت عبارة تنوين بالفتح ربما 10 أو 15 مرة، يبدأ ينطق با تنوين بالفتح بن، تا تنوين بالفتح تن، والجميع يردد خلفه. هذا كله يسمى تحضير، يعني ما زلنا نحضر ونعد ونهيئ المتعلم لهذا الدرس الجديد. بعد الانتهاء من التحضير نبدأ فيما يسمى التمكين. ما المقصود بالتمكين؟ يعني نريد كمعلمين أن يتمكن كل متعلم من هذه المعلومة الجديدة. كيف أتعامل مع التمكين؟ سأبدأ نفس البداية، السبورة أمامي خالية، كتبت حرف الباء فوقها الفتحة وراجعت على الفتح، ثم الألف ورجعت على المد بالألف، ثم بعد ذلك رسمت فتحتين، نفس الكلام تكرر، ثم أبدأ أسأل ما هذا؟ ما هذا؟ تنوين بالفتح با تنوين بالفتح بن، ويستمع الجميع مرة أخرى عدة مرات، ثم يكرر الجميع عدة مرات، ثم نضيف في التمكين تقسيم الفصل إلى مجموعات. هيا المجموعة الأولى رددوا خلفي با تنوين بالفتح بم، وباقي المجموعات تستمع. يقسم الفصل إلى مجموعتين، إلى 3 مجموعات، 4 مجموعات، هذا يعود لرؤية المعلم وحسب عدد المتعلمين أمامه. ثم يستمع من كل متعلم بمفرده أثناء الإشارة إلى الحرف با تنوين بالفتح، ويقول با يشير إلى الباء، يقول تنوين بالفتح نشير للتنوين بالفتح، كل متعلم با تنوين بالفتح بم، وهكذا. ثم بعد ذلك نقدم كلمة قرآنية. ما مواصفات هذه الكلمة القرآنية؟ لابد أن بها باء تنوين بالفتح، انتهت بباء منونة، لأن هذا موضوع الدرس المراد تمكينه. ماذا عن باقي الأحرف؟ تكون من بين الحالات والدروس التي تعلمها الطفل من قبل، لا آتي بدروس جديدة، لا آتي بتشديد، أو لا آتي مثلا بتنوين بالكسر، ما يستقيم معي هذا أبدا، أو لا آتي بحرف ساكن وينطق بشكل خطأ، أتعامل مع دروس أتقنها من قبل. مثلا إذا قلت من ينطق هذا؟ عا، من ينطق هذا؟ جاء، ما هذا؟ باء، طبعا هذا حرف الباء حتى الآن ما رسمنا، طبعا هذه تنوين بالفتح، ثم بعدها يرسم الألف باء تنوين بالفتح، العاء درسها من قبل، جاء درسها من قبل، الجديد باء تنوين بالفتح. كيف نتهجى؟ عاء جاء عاجة، با تنوين بالفتح عاجبا، عاجا عاجا، حتى الآن مراجعة، ثم با تنوين بالفتح عاجبا. إذا قال البعض با تنوين بالفتح بن عاجبا لا مانع أبدا، ولكن الأولى والأسهل والأنسب للدروس التالية في أحكام النون الساكنة والتنوين أن يقول عاجا عاجا با تنوين بالفتح عاجبا، لأنه بعد ذلك سيحدد حكم التنوين إذا كان مظهر أم مضغم أم منقلب أم مخفى. فهنا يتعود من البداية، هذا هو الأنسب، عاجا عاجا با تنوين بالفتح ثم ينطق عاجبا. وهكذا ينتقل إلى حرف آخر ويمكنه بنفس الأسلوب. مكنت حرفا على السبورة، كل هذا على السبورة، انتقلت إلى حرف التاء ثم حرف الثاء، أراعي في تقديم المجموعات توزيع المجموعات الموجودة أمامي في كتاب التبيان إذا كنت أستعمل كتاب التبيان. هنا المجموعة الأولى مكونة من ثلاث أحرف، الباء والتاء والثاء، قدمت الباء على السبورة وحدها ثم قدمت التاء مرة تاء بشكلها العادي مبسوطة أو مفتوحة، بعدها طاء مربوطة وهكذا، ثم الثاء. كل كلمة قدمت وحدها على السبورة وتكررت كثيرا وتم تمكين هذه المعلومة، نبدأ نفتح الكتاب ونبدأ نقرأ الحروف أولا، باء تنوين بالفتح بن، تاء تنوين بالفتح تن، تاء تنوين بالفتح تن، ويعرف أشكال حرف التاء، ثم ثاء تنوين بالفتح تم، ثم ينتقل إلى الكلمات التهجي، عاجا باء تنوين بالفتح عاجبا، وهكذا ينتقل من كلمة إلى كلمة. قدم تهجي الكلمات الأربع يبدأ ينطق مباشرة، عجبا فراتا راضية أثاثا وهكذا، من خلال تقديم المجموعات سيراجع على الفتح وعلى الكسر وعلى الضم وعلى المد بالألف وعلى المد بالياء وعلى المد بالواو، وربما مد البدل ومد المتصل مد المنفصل، سيقابله كلمات تتعلق بالدروس السابقة. وجميع الكلمات في هذا الدرس كلها منتهية بتنوين بالفتح، لأن هذا موضوع الدرس. بعد أن قدم كل مجموعة وحدها على السبورة أولا ثم في الكتاب، يصل بعد ذلك إلى التدريبات، تدريبات عامة على التنوين بالفتح، ثم هنا يتهجى الكلمة الأولى، عاذا ألف مد طبيعي حركتان، عاذا باء تنوين بالفتح عذابا، حتى ينتهي بكلمة مفازا، ثم ينطق الأربع كلمات، ينتقل إلى السطر الثاني وهكذا حتى آخر سطر. انتهى من آخر كلمة وآخر سطر، يبدأ في نطق الكلمات مباشرة حتى يتعود على النطق المباشر، ثم ينتقل إلى تدريب آخر بنفس الأسلوب، والمعلم يراعي نطق الحروف، فلا يأتي مثلا وبحجة أنه يتعامل مع التنوين بالفتح يترك طفلا يقول حرضا حا، لا يسمح له بهذا أبدا، لأنه أخذ درس من قبل كيف ينطق الحاء المفتوح. فالمعلم عليه أن يركز، لأن الإنسان أحيانا في لحظة عدم تركيز ينطق بعض الحروف بشكل خطأ، والضحية سيكون المتعلم. مثلا وصل هنا إلى السطر الأخير لا يسمح لنفسه أن يقول ثقيلا، إذا كان في مجتمع ما لا يهتم مخرج الثاء، لا، وهو يعلم هذه كلمة قرآنية، وذاك مرسوم تحت كل كلمة مكتوب اسم السورة ورقم الآية، تذكر أيها المعلم الحبيب أنك تعلم كلمات القرآن فانطقها بشكل يناسب القرآن، يبقى ثاء وليس سا وهكذا. مثلا وصل هنا إلى هذه الكلمة شا وليس شا، لا يقول شاططا شا، ما في شا في القرآن، اسمها شا، وهكذا ينتقل من كلمة إلى أخرى حتى ينتهي من تهجي آخر كلمة. مثلا طو واو تنوين بالفتح طوا، قبلها سو واو تنوين بالفتح سوا، وطبعا بعض الأسماء، الأسماء المقصورة طبعا بتنتهي بالياء أو الألف مرسومة بشكل ياء، وطبعا بيبين أن هذه طبعا تحل محل الألف التي ترسم في معظم الكلمات. إذا انتهى من درس التنوين بالفتح ينتقل وبنفس الأسلوب إلى التنوين بالكسر، وربما لا يحتاج إلى وقت وجهد كما احتاج في التنوين بالفتح. التنوين بالكسر سيبدأ وبنفس الأسلوب بخطوة التحضير، بعد أن يراجع في بداية الحصة على الدروس السابقة يبدأ يهيئ المتعلم أننا سوف نتعامل مع درس جديد وحالة جديدة للحرف، راجع على الحالات السابقة، يبدأ هنا يقول انتبهوا إلي، انظروا إلى هذا الحرف، من يقول ما هذا الحرف إذا أراد أن يراجع على أسماء الحروف، ثم يضع مثلا تحته كسرة، ما هذه كسرة، من ينطق بي كمراجعة، ثم بعد ذلك بدلا من وضع كسرة واحدة وضع كسرتين، ما هذا؟ هذا هو موضوع الدرس الجديد. ربما يجد طفلا يعني أنعم الله عليه بقدرات عقلية يقارن بين كلمة تنوين بالفتح ويقول هنا تنوين بالكسر، ربما يشجعه، ممتاز. ما قال هو المعلم، سأل السؤال كإثارة، لفت انتباه، جذب انتباه، ما هذا؟ استمعوا إليه، هذا تنوين، هذا تنوين بالفتح أم تنوين بالكسر، فوق الحرف أم تحت الحرف، تنوين بالكسر، استمع إليه، باء تنوين بالكسر، بن بن، ويبين أن الباء مكسورة، هناك كان يقول بن، باء مفتوحة، أما هنا بن، ويراعي المعلم أن يرسم الحرف المنون بالكسر أو الضم بشكله في آخر الكلمة، لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمات، بن بن، وينطقها عدة مرات والكل يستمع، ثم ينطقها عدة مرات والكل يردد خلفه، ثم ينقل الحرف في مكانه أو يشير إليه في اللوحة التعليمية، باء تنوين بالكسر بن، ثم ينتقل إلى التاء بنفس الأسلوب، الثاء، الجيم، جيم تنوين بالكسر جن، وهكذا راء تنوين بالكسر رن، وينتبه للراء مع الفتح قال رن مفخمة، مع الكسر يقول رن مرققة، وهكذا زاي تنوين بالكسر زن، سين تنوين بالكسر سن لا يقول سا، عين تنوين بالكسر لا يقول عين، لا يقول عا، اسم الحرف عين، عين تنوين بالكسر عن، غين تنوين بالكسر غن، وهكذا إلى أن ينتهي من آخر حرف. انتهى من آخر حرف، هذا كله يسمى تحضير بعد أن يقرأه مباشرة، باء تنوين بالكسر بن، تاء تنوين بالكسر تن، والجميع يردد خلفه، كل هذا يسمى تحضير. ماذا بعد التحضير؟ نبدأ فيما يسمى التمكين. التمكين، التحضير مجرد مقدمة، استمع الطفل إلى كلمة تنوين بالكسر يعني ما يقرب من 300 مرة تقريبا، هنا يبدأ في التمكين، نعيد مرة أخرى كتابة حرف الباء بوضوح، باء مكسورة، ثم نضع كسرة أخرى أصبح تنوين بالكسر، ونكرر عدة مرات والكل يستمع، ثم نكرر عدة مرات والجميع يردد خلفنا خلف المعلم، ثم مجموعات، كل مجموعة ترد خلف المعلم، ثم كل طفل بمفرده، ونحن نشير إلى الحرف يقول باء تنوين بالكسر بن، ثم نقدم كلمة قرآنية. الكلمة القرآنية ما مواصفتها؟ لابد أن تكون منتهية بباء منونة بالكسر، الحرف الذي أريد أن أمكنه، باقي الأحرف تكون من دروس أخذها الطفل من قبل. قدمت مثلا هنا كلمة شعاب، التهجي ربما أصبح سهل، شعاء شعاء، باء تنوين بالكسر شعاب، وهكذا ينتقل إلى كلمة أخرى، يراجع مرة على الفتح، مرة على الكسر، مرة على الضم، مرة على المد بالألف، مرة على المد بالياء، يأتي مثال فيه مد بالواو، وهكذا. إذن راجع على معظم الدروس السابقة وهو يقدم الدرس الجديد، ينتقل من كلمة إلى أخرى، من حرف إلى آخر، حتى ينتهي من تقديم جميع حروف أو أحرف المجموعة الأولى، الباء والتاء والثاء، بعد أن قدم كل حرف بمفرده وكل كلمة بمفرده على السبورة أو على البطاقات التعليمية، يبدأ في الانتقال إلى الكتاب، ويبدأ المتعلم يتعود على النطق والقراءة من الكتاب بنفس الأسلوب، يبدأ يقرأ باء تنوين بالكسر بن ويكمل، أو مع كل حرف يقرأ نفس الكلمة، هذا صحيح وهذا صحيح، المهم عندما انتهى من آخر كلمة يبدأ يقرأ مباشرة، شعاب عابدات بررات. ولا يسمح المعلم لنفسه أو لمتعلم عنده أن يقول با بررا، لا ما في با اسمها با. حديث لا يقول حديث، لا هنا الحرف ثاء، حديث لأننا نتعامل مع الحروف على أنها حروف القرآن، وجميع الكلمات الموجودة في الكتاب من القرآن. ثم ننتقل إلى مجموعة أخرى وهكذا من مجموعة إلى أخرى، تقدم المجموعة حرفا حرفا كلمة كلمة على السبورة، ثم ننتقل بعدها إلى الكتاب. انتهينا من تقديم كل حرف وكل كلمة مع كل حرف، نبدأ في تدريب عام على التنوين بالكسر بنفس الأسلوب. نبدأ في التهجي نبا نبا، همزة تنوين بالكسر نبا، إن كبا كبا، دال تنوين بالكسر كباد، فلا فلا، كاف تنوين بالكسر فلكن، قبا قبا، سين تنوين بالكسر قبا سين. ثم يقرأ مباشرة نبا إن كباد، وهكذا ينتقل من سطر إلى آخر، انتهى من آخر كلمة، يبدأ في قراءة التدريب بأكمل 20 كلمة يقرأه مباشرة. ثم تدريب آخر على نفس الدرس التنوين بالكسر، ثم انتهى من آخر كلمة يقرأ الكلمات كلها، وبهذا يكون قد انتهى من تقديم درس التنوين بالكسر. يبدأ الآن في تقديم درس جديد ربما بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من تقديم درس التنوين بالكسر حسب مستوى الأطفال. يبدأ بنفس الأسلوب، يبدأ بالتحضير. التحضير كتبنا حرف الباء عليها ضمة واحدة وقلنا للأطفال ما هذا بو، ثم رسمنا ضمتين، وطبعا ترسم بالرسم المناسب للرسم القرآني بقدر المستطاع. ما هذا تنوين بالضم، ويراعي المعلم أن يرسم الحرف بشكل في آخر الكلمة، لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة، ويتعامل بنفس أسلوب الفتح والكسر. تعامل مع كل حرف، وانتهى من كتابة جميع الحروف بالضم يبدأ يقرأه مباشرة با تنوين بالضم بن، تا تنوين بالضم تن، وهكذا. انتهى من هذا، هذه خطوة تسمى تحضير. بعدها يبدأ في التمكين. في التمكين سيبدأ بنفس البداية، قدم الباء منونة بالضم، ثم يبدأ يقدم معها كلمة قرآنية كتب، والتهجي سهل كتب با تنوين بالضم كتب. لو أن طفلا قال كتب مباشرة هذا ممتاز، طفل آخر قال كتب ممتاز. ليس من الضروري أن يلتزم بالتهجي حرفيا، أنت تقدم أنت كمعلم التهجي، وهناك صيغة معينة أنت تعرفها وجميع المعلمين معك في نفس المكان يعرفونها، بحيث إذا دخل معلم مكان آخر الطفل لا يشعر بأن هناك خلل أو اختلافات. ثم هنا الكلمة الثانية بدأ يراجع على المد الطبيعي والمد البدل، وهكذا. انتهينا من تقديم كل كلمة مع كل حرف المجموعة، ننتقل إلى الكتاب ونقرأ من الكتاب كتب آيات حسنة، ثم مجموعة أخرى، مجموعة ثالثة، مجموعة رابعة، حتى ننتهي من كل المجموعات الموجودة. بعدها ننتقل إلى تدريبات، تدريبات مجمعة على التنوين بالضم بنفس الأسلوب السابق. يبدأ يتهجى الكلمة الأولى ثم الثانية إلى الرابعة، انتهت الأربع كلمات يقرأ السطر كاملا، وصل إلى آخر كلمة يقرأ الكلمات كاملة، وصل إلى التدريب الثاني، وهكذا ينتهي من تقديم التنوين بالضم. أنا أقدم الآن كيفية الشرح فقط لا أكثر ولا أقل، بعض الاقتراحات لطريقة الشرح، المعلم عنده أسلوب آخر اتبع ما شئت، المهم أن ينطق الحرف القرآني بشكل صحيح. أسلوب التهجي قد يكون لك اختلافات لا تشكل هذه مشاكل واختلافات بيننا أبدا، لأنها وسيلة ليست غاية. المهم أن نصل في النهاية إلى أن ينطق الحرف القرآني بشكل صحيح، لأنها هي البداية الصحيحة لنطق الآيات بشكل صحيح، والقراءة والتلاوة بشكل صحيح هي بداية لتدبر آيات القرآن، ونقرأ القرآن على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من تقديم هذا التنوين الثلاث، يمكن أن نراجع على التنوين بحالاته الثلاث: با تنوين بالفتح بن، با تنوين بالكسر بن، با تنوين بالضم بن، بن بن بن، وهكذا ننتقل من حرف إلى حرف. طفل قال مباشرة بن بن بن لا مانع، ولكننا نريد أن نعوده على التهجي با تنوين بالفتح بن، بسبب أننا نؤهله الآن للدرس الذي سيتهجى فيه أحكام التنوين. فعندما يتعود هنا ويقول با تنوين بالفتح، هذا هو الأولى، لأنه سيضيف عليها بعد ذلك كلمات تبين الحكم إذا كان إظهار أو إدغام أو إقلاب أو إخفاء. بعد أن ينتهي من هذا يكون قد انتهى بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم دروس التنوين بالفتح والكسر والضم. بعدها ينتقل إلى درس من أهم الدروس يتعلق بالسكون. انتهينا من درس التنوين بالفتح، نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم 9 حالات من حالات حروف الهجاء: فتح الكسر الضم، المد بالألف، المد بالياء، المد بالواو، ثم التنوين بالفتح، التنوين بالكسر، التنوين بالضم. انتهينا من تقديم 9 حالات، نبدأ بعدها بعون الله وتوفيقه في تقديم الحالة 10، وهي من أهم الحالات في ترتيب هذا الكتاب، وهي السكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر